إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في كتاب الحدود، وتكلمنا في الدرس الماضي على حد شارب الخمر، وبينا ما يتعلق بالخمر وحده، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حد السرقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حد السرقة. ومن الضروريات التي جاء الإسلام بحفظه المال، وقد أمر الإسلام بكسبه من الحلال، ونصف الأشياء الإباحة. نعم، يقول رحمه الله تعالى: حد السرقة. قال: ومن الضروريات التي جاء بها الإسلام، أو التي جاء الإسلام بحفظها، المال. فهذه من الضروريات الخمسة كما تعلمون، أليس كذلك؟ المال والنفس والعرض. فالإسلام جاء يأمر بحفظ المال، وقد أمر الإسلام بكسبه من الحلال، والشارع أمر بكسبه من الحلال، ولهذا جاء الحد على البيع وعلى التجارة وعلى الكسب، والنصوص في ذلك كثيرة، وقد بيناها فيما مر في كتاب البيوع، أليس كذلك؟ حل الله البيع وحرم الربا. والأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المعاملات، الأصل في الكسب، كسب المال الأصل فيه أنه مباح، إلا ما نهى الشارع عن كسبه، كالكسب من الزنا والبغي والخمر والربا والسحر إلى آخر ذلك مما جاء الشارع ينهى أن يؤخذ المال منه لأنه حرام، أليس كذلك؟ قال: ونهى عن كسبه من الحرام. ولهذا الشارع حث على الكسب الحلال، ولكن لا يجعل المال هو الغاية، وإنما المال هو وسيلة يتبلغ بها للآخرة. فالعبد يأخذ ويجمع هذا المال حتى يتوصل بهذا السبب، ويتقوى في دنياه لآخرته، ويزداد في دنياه من الحسنات للآخرة. هذا هو الأصل، أليس كذلك؟ والنصوص في ذلك كثيرة. ولا شك أن الكسب الحلال خير من أن يتكفف الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولكن لا بد أن يكون المال من وجهه الحلال، أن يكون المال من وجهه الحلال. قال: وبين وجوه الكسب الحرام. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فقد جاءت النصوص الموضحة لما هو حرام من الكسب. ولهذا، هل الأكثر في كسب المال الحلال أم الحرام؟ لا شك الحلال، والحرام قليل. الحرام الذي نهى عنه الشارع أن يكسب منه المال قليل. ولهذا تجد أن العلماء رحمهم الله تعالى، هل عندما يتكلمون في البيوع يبحثون في المعاملات الحلال ولا الحرام؟ شك أنهم يبحثون في المعاملات المحرمة. لماذا؟ لأن الأصل الإباحة، فإذا بيّنوا لك بأن هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، فاعلم أن ما عداه حلال، لأنهم لو أرادوا أن يحصروا الحلال كثير جدا. ولهذا من الخطأ أن الإنسان يأتي بالكثير ويترك القليل، ويستطيع أن يوضح القليل وما عدا يعرف. فلهذا تجد أن العلماء رحمهم الله يتكلمون على القليل البيوع المحرمة حتى يعلم طالب العلم أن هذا المتبقي وهو كثير هو الحلال. قال: ومن الكسب الحرام السرقة ويأخذ مال الغير على وجه الخفة والاستتار. نعم، ومن الكسب الحرام ماذا؟ السرقة. السرقة محرمة كما سيأتي ذلك إن شاء الله بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والسرقة قال في تعريفها: وهي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار. هذا التعريف فيه نظر، ولهذا كان التعريف الأولى أن يقال أقول اعلم أن هذا التعريف فيه قصور، والأولى أن يقال في تعريفها، يعني في تعريف ماذا؟ السرقة. وبهذا التعريف إن شاء الله سيحصل لكم أكثر ما يتعلق، يحصل لكم التصور بأكثر ما يتعلق بالسرقة. واضح؟ لكن هذا إذا ضبطنا ماذا؟ إذا ضبطنا هذا التعريف. هو أو هي يعني السرقة أخذ المكلف نصابا من حرزه، أخذ المكلف نصابا من حرزه ملكا للغير، لا شبهة له فيه، على وجه الخفية، وضح لكم إلى هنا؟ إذن عرفنا بهذا التعريف الآن أن السرقة هي أخذ المكلف نصابا من حرزه ملكا لغيره لا شبهة له فيه على وجه خفية تخفي. وضح لكم؟ وبهذا التعريف تظهر لك السرقة التي فيها القطع، قطع اليد، يد السارق. بهذا التعريف تظهر لك السرقة التي فيها قطع اليد، وأن شروطها هي، هذه هي شروط السرقة التي تقطع فيها اليد، أخذناها من هذا التعريف. فنقول أولا، الأول أن يكون السارق مكلفا. من أين أخذنا هذا من التعريف؟ أخذ المكلف، إذن خرج به غير المكلف. أن يكون السارق مكلفا فلا يحد الصبي ولا المجنون، ولا غيره ممن هو غير مكلف. لا يحد الصبي ولا المجنون ولا غير هؤلاء ممن هو ليس مكلفا. إذن أولا نعرف من قولنا أخذ المكلف خرج به غير المكلف كالمجنون والصبي إلى آخر ما ذكر في باب التكليف. الثاني أن يكون المال المسروق نصابا، أن يكون المال المسروق نصابا، بمعنى الذي يسرق البيضة هل كالذي سرق 100,000 درهم؟ ها؟ شتان، أليس كذلك؟ إذن هناك فرق، والشارع لم يترك هذا الأمر هملا، بل لا يقطع إلا إذا بلغ إلى ماذا؟ إلى النصاب. ولهذا قلنا أخذ المكلف نصابا، إذن لا بد أن يكون هذا السارق مكلف، وأن يسرق، وأن يكون قد سرق ما بلغ النصاب. وسيأتي إن شاء الله بيان النصاب الذي فيه القطع. سنبين إن شاء الله ما هو النصاب الذي تقطع فيه اليد. أنتم تقولون نصابا، إذن هناك نصاب قد جاء في الأحاديث، وهذا إن شاء الله سنبينه عندما نصل إلى ما سيذكره المصنف. نقول الثالث، يعني الشرط الثالث، احنا قلنا أخذ المكلف نصابا، أن يسرق هذا المال من حرز، أن يسرق هذا المال من ماذا؟ من حرز، ويعتبر يعني هذا الحرز بما تعارف عليه الناس وعدوه حرزا. فيكون هو الحرز، وما لا فلا، يعني وما لا يكون كذلك فلا، من حرزه. إذن لابد أن يكون المال محفوظ في مكان حرز. أما لو أن إنسان وجد أموال قد ألقيت في الطريق أخذها، هل هذا يسمى سارق؟ لماذا؟ لأن هذا المال لم يكن في ماذا؟ في حرز، لم يكن في مكان محفوظ. وضح لكم؟ وهذا إن شاء الله سنبينه، فلهذا لا تقطع يده. إذن أخذ المكلف نصابا من حرزه. الرابع، أن يكون هذا المال ملكا لغيره، أن يكون هذا المال ملكا لغيره يدعيه، يعني يأتي إنسان يدعي أن هذا المال له. أما إذا لم يكن لإنسان هذا المال ولم يدعيه أحد فلا تقطع يده كما سنبين. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأنه إذا لم يكن مملوكا، إذا ما كان هذا المال مملوك، فقد يكون مباحا أو متروكا، يعني قد يكون هذا المال مباح مما يوجد في الطريق ملقي، واضح، قد ألقي، أو مما تركه الإنسان حتى يأخذه من يريد، وهذا قد يحصل، أليس كذلك؟ قد يلقي الإنسان جهازا مثلا له قيمة لكن لا يريده، خلاص ألقى خارج الدهر، هل أنه لا يريد وألقى مكان واضح أنه، هل يقال بأنه سرقه؟ لا، لأنه لم يكن الآن ملكا لغيره. واضح يا أخوان؟ وضح لكم؟ فقد يكون مباحا أو متروكا أو مال حربي، أو مال حربي أو غير ذلك، أو غير ذلك، فلا تقطع يده مع الجهالة. يعني المال لا نعرف لمن، فكيف نقطع يده؟ واضح؟ لكن لا يمنع هذا من حبس السارق حتى يحضر من له حق الخصومة. يعني لو رأى الحاكم مثلا أن هذا المال ثمين وادعى أنه لم يسرق وأنه لا يوجد له أحد، نقول طيب حتى لا تهرب نحجز عليك كذا وكذا من جواز أو غيره وننظر، إذا لم يدعي أحد بعد ذلك الأمر مبحثه آخر. أما إذا ادعاه أحد وعرفنا أنك سارق فالأمر سيتغير. واضح لكم؟ واضح؟ وكل هذا يا إخوان حتى نبين ويبين لك الشارع بأنه لا يبادر بالقطع ولا الحدود إلا بعد شروط لابد أن تجتمع. وبهذا يرد على أعداء الإسلام الذين يقولون أنتم عندكم القطع، وقل لو رجعت إلى الشروط التي وضعها الشارع حتى تقطع اليد لعرفت أن لا تقطع إلا بعد شروط لابد أن تجتمع كلها، بعد ذلك يحصل القطع. وأيضا هذا القطع حكمة من الشارع حتى لا يحصل الفساد في الأرض. تخيل أن إنسان يجمع أموال سنوات ويأتي بكل سهولة هذا الإنسان يأخذه عنه، ونقول والله خلاص ما في شيء ما نقطع، سيرتدع؟ لا يرتدع، اليوم حبس غدا سيسرق وهكذا. لكن لو انقطعت يده وقطعت أمام الناس ورآها الآخرون، بالله عليكم هل تتصور أنه سيفكر في نفسه أنه يسرق؟ أبدا. لماذا؟ أمر عظيم، أقول اليوم معي يد غدا بدون يد، إذن الأمر ليس بالهين، أليس كذلك؟ وهذا من رآه والله علم أن هذه الحدود عظيمة وإقامة الحدود عظيمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي، حياة فسماها حياة لأنها تحيا بها نفوس البشر، وتصبح الحياة حياة حقيقية. أما لو انتشرت السرقة بين الناس ولا يوجد من يردع هذا السارق، كيف ستكون الفوضى؟ ها؟ تخيل هذا الموقف، بس الله السلام، ستكون فوضى ما بعدها فوضى. ولهذا الشارع أتى بهذه الأمور حتى يرتدع هذا وأمثاله من هذه الجريمة. قلنا الخامس، الشرط الخامس أن لا يكون له فيه شبهة. كل هذه الشروط لابد أن تجتمع حتى تقطع اليد، أن لا يكون له فيه شبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا يقام عليه الحد إذا لم يعلم الحكم. إنسان ما يعرف بأن هذه سرقة، ما يعرف بأن السرقة حرام مثلا، ما يعرف الحكم أبدا، يظن أن هذا أمر عادي، هل يقام عليك؟ لا، الشبهة موجودة، أليس كذلك؟ أو مضطر، علمنا من حاله أنه إذا ما سرق ما يحتاج إليه سيصل إلى درجة سيموت، فهذا مضطر والشبهة قائمة ولا غير قائمة؟ قائمة، فهذا لا تقطع يده، واضح؟ وهذا قد يوجد في البلدان التي نسأل الله السلامة فيها شدة الفقر والجوع، فقد يضطر إلى أن يسرق ما يأكل هو وأبناءه، يضطر وإلا سيموت، فيأخذ على قدر حاجته، وهذا الشارع لا يقيم فيه وعليه الحد كما تعلم، والآثار بذلك كثيرة. أو يظن أن هذا المال له، أو يظن أن هذا المال له، هذا أيضا من الشبهة. أتى إنسان وأخذ محفظة مثلا يظن أنها له، وأخذ يشتري ويشتري ويشتري، ثم قيل له يا فلان أنت سرقت محفظة فلان، قال لا أبدا، محفظة أخرج هذه محفظتي. قال يا فلان هذه، قال نعم، الآخر المسروق عن، قال نعم هذه محفظتي أنا أيضا، المحفظة واحدة متشابهة، أليس هذا فيه شبهة؟ شبهة، ولا يدري أن هذا المال لمن؟ لغيره. لكن أيضا سيأتي بأن هذا كيف كان، هل أخذه من مكان في حرص؟ نعم، لابد أن يكون أخذه من مكان في حرص. وضح لكم؟ واضح؟ قلنا أو يظن أن هذا المال له، أو الوالد إذا أخذ من ولده، الأب أخذ من ولده، هل تقطع يده؟ لا، حتى لو كان هذا الولد يسميها سرقة. لماذا؟ لأن هذا فيه شبهة أن الوالد حق بالمال، كذلك ما بمال ماذا؟ ولد، أنت ومالك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبيك. وضح لكم؟ إذن الشبهة قائمة ولا غير قائمة؟ فما يقطع إذا كان ما يقتل بولده، فهل يقطع بأخذ مال ولده؟ أبدا، من باب أولى. وضح لكم؟ يعني إذا كان الوالد لا يقتل بولده، فمن باب أولى أن لا تقطع يده بسرقة أو بأخذ مال ولده أو غير ذلك. واضح الشرط الخامس؟ الشرط السادس أن يكون أخذ المال، يعني هذا السارق، على وجه الخفية، يعني بالتخفي، أتى متخفيا حتى وصل إلى مكان المال ودخل إلى مكان الحرس وأخذ المال وهرب، هذه تسمى سرقة. أما إذا اختطفه يمشي في الطريق وهذا الإنسان معه مال جره من يده وهرب، هذا اختطاف، هل هذا يسمى سرقة؟ هذا يسمى اختطاف، لأنه قد رآه وعلم به إلى آخره. وضح لكم؟ واضح؟ أو اختلسه فلا قط، طبعا يعزر ويرجع المال، هذا أمر منتهي، يؤتى بالمال ويعزر من قبل الحاكم، إما بجلده بحبسه، لأن هذا الفعل لا شك أنه محرم، لكن هل تقطع يده؟ البحث في هذا، لا تقطع. واضح هذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المنتهب، ليس على المنتهب قطع، ليس على المنتهب قطع. والحديث في صحيح أبي داود رقم 90 و603 آلاف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على الخائن قطع، والحديث في صحيح أبي داود رقم 91 و603 آلاف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المختلس قطع. واضح؟ والحديث في صحيح أبي داود رقم 92 و603 آلاف. والنهب، ما هو النهب؟ هو الأخذ، والنهب هو الأخذ على وجه العلانية قهرا، والنهب هو الأخذ على وجه العلانية قهرا، يعني يأتيك يأخذ منك هذا المال قهر وأنت تراه، هل هذه تسمى سرقة التي فيها القطع؟ لا. وضح لكم؟ هي سرقة لكن ما تدخل في ماذا؟ تسمى نهب، لكن ما تدخل في السرقة التي فيها ماذا؟ القطع، يأخذ المال منك وأنت ترى قهر. واضح؟ والاختلاس أخذ المال من ظاهره بسرعة، والاختطاف مثله، والاختطاف مثله. انظر كشاف القناع في المجلد السادس في صاد 29 و100، والعدة شرح العمدة في المجلد الثاني في صاد 14 و300، والمغني في المجلد الثاني عشر في صاد 16 و400، وعون المعبود في المجلد الثاني عشر في صاد 38، والبناية شرح الهداية في المجلد السابع في صاد 3، ومنتهى الإرادات في المجلد الخامس في صاد 45 و100. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي من الكبائر وحقها ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، السرقة من كبائر الذنوب، وحدها قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وضح لكم؟ قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هذا هو الشاهد، إذن هو ثابت بماذا؟ بنص القرآن. وضح لكم؟ فقطعوا أيديهما. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقا في حجن، خطأ، في مجن، هذه النسخة التي عندكم فيها أخطاء لاحظ كثير، صحيح؟ الناقصة التي عندنا أقل يعني الأخطاء فيها قليلة، أما هذه التي معكم أنا لحق كثير. المفروض أن النسخة الجديدة تكون أفضل. نعم. في مجن قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقا، يعني قطع يد سارق في مجن، وهذا المجن قيمته كم؟ قيمته 3 دراهم، والثلاث دراهم تساوي كم؟ ربع دينار كما سيأتي. 3 دراهم تساوي ربع دينار. والمجن كما قال في الهامش هو الترس، المجن هو الترس، وهو آلة يستتر بها ويتقى ضربات العدو، ويتقى ضربات العدو، يعني التي يدافع بها المقاتل عن نفسه، هذه هي المجن. واضح لكم؟ فهذا السارق سرق هذا المجن وكانت قيمته 3 دراهم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع يده، يعني قطع يد هذا السارق. قال وقال ابن المنذر وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه من سرقة شاهدان عدلان مسلمان حران. نعم. وقال ابن المنذر وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حران. فقوله يجب إذا اجتمعت هذه الشروط، وإلا فلا. وضح لكم؟ إذا شهد عليه بالسرقة من؟ قال شهد عليه شاهدان، واحد ما يكفي. وضح لكم؟ عدلان. أما إذا لم يكن عدل بأن عرف أنه يكذب أو فاسق إلى غير ذلك فلا عبرة بشهادته. مسلمان خرج به كافر فلا عبرة بشهادته. حران خرج به شهادة العبد. وضح لكم؟ قال فإذا سرق البالغ العاقل مختارا فقد وجب عليه الحد بإقراره أو بشارة عدلين. نعم. يعني متى تقطع يد السارق؟ بعد أن سرق وعرفنا شروط السرقة. قال بأحد أمرين، إما أن يقر على نفسه بالسرقة أو يشهد شاهدان عدلان حران مسلمان. وضح لكم؟ إما أن يقر بالسرقة أنه سرق ويريد أن يقام عليه حد الله سبحانه وتعالى، أو يقر شاهدان عدلان بأنه قد سرق، شاهدان عدلان مسلمان حران. وهنا قوله فإذا سرق البالغ العاقل، هذا الذي بيناه في التعريف بقولنا أخذ المكلف، فالمكلف هو البالغ العاقل إلى آخره. وضح لكم؟ قال قال ويشترط يبلغ المسروق نصابا، ويشترط يبلغ المسروق نصابا وأن يكون محروزا. نعم. يعني ويشترط أن يبلغ المسروق نصابا، يعني يشترط في هذا المسروق أن يكون قد بلغ النصاب، وهذا الذي قد بينته لكم، وأن يكون محروزا يعني يكون في حرز. ما الدليل؟ قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن لو سرق أقل من ربع دينار لا قطع، لهذا الحديث الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا، فاستثنى، إلا في ربع دينار فصاعدا. فلو سرق أقل من ربع دينار فلا تقطع يده. وضح لكم؟ سرق بيضة تقطع يده؟ لا تقطع يده. مسألة التعزير أمر آخر، لكن مسألة أن اليد تقطع وهو قد سرق أقل من ربع دينار فإن هذا لا يجوز. وضح لكم؟ فالقطع من الربع فصاعدا، لهذا قال إلا في ربع، فلو سرق ما يعادل الربع وزيادة هذا الذي تقطع يده. أقول ذهب إلى هذا جمهور السلف بأن النصاب ربع دينار ذهبا أو ما هو قيمته، من الفضة والعروض، وبهذا قال كثير من العلماء منهم عائشة رضي الله عنها وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليل وأبو ثور والشافعي وغيرهم رحمة الله على الجميع. وضح لكم؟ إذن لا يجوز القطع أو لا يجب القطع إلا في ماذا؟ إلا في ربع دينار فصاعدا، أما لو سرق أقل من ربع دينار فإنه لا قطع فيه. وضح لكم؟ فإنه لا قطع فيه. قال قال الله تعالى وقال ابن المنذر وأجمع أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع من الحرز. نعم، يعني وأجمع العلماء على أن القطع إنما يكون في المال الذي سرق من حرزه، أما لو لم يسرق من حرزه فلا قطع فيه. لماذا؟ لأن الشبهة قائمة وغير قائمة؟ قائمة. وضح لكم؟ إذن لا بد أن يكون هذا المال المسروق من حرزه. وضرب على ذلك أمثلة رحمه الله فقال والحرز ما يعان فيه، لا ما يصان، الحرز ما يصان، ما يعان ما تأتي به، خطأ. نعم، حتى ويشترط أن يبلغ صح أي والصحيح أن يقول ويشترط أن يبلغ، أما يشترط ويشترط يبلغ يبلغ. قال والحرز ما يعان، والحرز صححنا له، والحرز ما يصان في مثله المال ويحفظ. نعم، الحرز هو ما يصان في مثله المال ويحفظ، فهذا المكان معروف بأنه يصان فيه الذهب، وهذا المكان معروف بأنه تصان فيه الدواب، وهذا المكان معروف بأنه يصان فيه الطعام. فلو جاء إنسان وسرق هذا المال من حرزه المكان الذي يصان فيه الذهب فهو سارق، لو جاء وسرق من المكان الذي يصان فيه الطعام فهو سارق. أما لو كان هذا المكان غير مصان، لم يكن في مكان حرز واضح، فهذا لا تكون أو لا تجب فيه السرقة. وضح لكم؟ مثل فقال المغلقة معلقة، أي لا هي مطلقة ولا هي أكمل. قال كالدار المعلقة المغلقة، مداك الله. طيب أكمل، دار المغلقة ليست معلقة، رجعنا كالدار المغلقة، يعني لو أن إنسان دخل دارا مفتوحة وعرف أن هذه الدار لا أبواب لها، يدخل من شاء ويخرج من شاء، ووضع فيها مال هناك، قال والله المال في حرزه، هل هذا يعتبر في حرز؟ لا. إذن كالدار المغلقة، فإذا كانت الدار مغلقة وحاول الدخول بكسر الباب، حاول الدخول من الشباك أو من غيره، فهذا يعتبر سارق. وضح لكم؟ واضح. والخزانة والمحل المغلق ونحو ذلك. نعم، والخزانة، خزانة هذه مكان يصان فيها المال أليس كذلك، كالذهب وغيره والأموال النقدية. فجاء وفتح الخزانة وأخذ المال، أليس هذا سارق؟ جواب بلى. لماذا؟ لأنه أخذ المال من أين؟ من حرزه، أخذه من المكان الذي هو حرز له. قال والمحل المغلق، دخل في محل من المحلات وكسر الباب أو غير ذلك سرقة، هذه أيضا سرقة. قال وقال صاحب الأرض والحرز ما يعطى الناس حرزا لمثل ذلك المال. نعم، صاحب الروضة رحمه الله قال والحرز ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك المال، يعني هذا يختلف باختلاف البلدان، ففي بعض البلدان هذا يعتبر حرز لهذا المال والذي يأخذ هذا المال يعتبر سارق عندهم، وفي بعض البلدان لا، هذا لا يعتبر حرز، فكله يرجع إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. فهل هذا عندهم يعد حرز أو ليس بحرز؟ قالوا نعم، نحن وضعنا بهذه الطريقة بلادنا، ما نسكن في حجر مثلا، لا نبني بيوتنا بحجر إنما بخشب مثلا، أو يبنون بعض الأماكن بخشب، يقول لا والله هذا ليس مبني من حجر ما يعتبر حرز، فدخل وسرق، يجوز؟ لا، لأن هذا عندهم يعد حرز وهو يعتبر سرقة. وضح لكم؟ مثل فقال فالمتبع حرز للدمج، فالمتبع نعم. قال فالمتبع حرز للتبن، المتبن المكان الذي يجمع فيه علف الدواب وغير ذلك، طعمة الدواب هذه التي ستأكله، جاء إنسان أخذ وسرق، قل هذا سارق. لماذا؟ لأنه دخل مكان هو حرز قد وضع فيه طعام للدواب، محفوظ هذا المكان لحفظ هذه الأطعمة، هذا يعتبر سارق ولا غير سارق؟ يعتبر سارق إذا بلغ، طبعا سارق هو، لكن إذا بلغ الربع فما فوق هنا القطع فيه. وضح لكم؟ قال نعم، اسطبل للدواء، اسطبل هو المكان الذي تحبس فيه الدواء لحفظها ورعايتها. قال والله لا، أنا رأيت هذا الاسطبل مكشوف من فوق، لهذا دخلت وسرقت، هل يصح هذا؟ أقول لا، هذا المكان معروف بأنه ماذا؟ للدواء، لحفظ الدواء، مكان أغلق جزء منه وجزء منه مكشوف إلى آخره، ما دام هو مغلق بأكمله فهذا يعد ماذا؟ حرز. فلو جاء إنسان وسرق منه يعد سارقا. وضح لكم؟ قال نعم، وهو كذلك والجرين للثمار. نعم، والجرين للثمار، والجرين هو الموضع الذي يجفف ويحفظ فيه الثمر كالتمر وغيره، يوضع فيه الثمر مكان محفوظ لتجفيف وحفظ الثمار. فلو جاء إنسان سرقة يعد سارق ولا لا يعد سارق؟ يعد سارق. وضح لكم؟ إذن أراد المصنف رحمه الله بذلك أن يثبت لك بأنه لا بد في المال المسروق إذا أردنا القطع أو أراد الحاكم أن يطبق القطع أن يكون هذا المال مسروق من حرز. وضح لكم؟ والحرز يرجع إلى عرف الناس. انظر كل هذه الشروط حتى لا تقطع يد السارق، ولكن مع ذلك خالف كل هذه الشروط وأتى بها، يستحق القطع ولا ما يستحق؟ يستحق، هو الذي جنى على نفسه. قال وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب، نعم من أصاب، صحيح. من أصاب فبغيه، لا خطأ بفيه، من أصاب بفيه يعني بفمه. نعم، قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. نعم، يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني سئل عن التمر المعلق الذي يأخذه الناس هل يجوز أو لا يجوز، فقال من أصاب بفيه يعني بفمه من ذي حاجة يعني لحاجة مر ووجد فأخذ واحدة مثلا تكفي، أو أخذ اثنتين أو ثلاث ثم ذهب. قال غير متخذ خبنة، أي غير مخبئ. مر ما شاء الله أنه أخذ يضع في جيبه وفي ثيابه، هذا لا يجوز. أما لو أكل محتاجة ثم مضى فهذا لا يضر. قال غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، هذا لا يضر. إنسان قد يمر بدار قد خرج منها مثلا شيء من التمر فيأخذ حبة حبتين ثم يمضي، لكن يجمع هنا الإشكال. وضح لكم؟ قال ومن خرج فعليه غرامة مثله والعقوبة. نعم، كأن سأل يسأل طيب لو أخذ خبنة أخذ وجمع ثم انصرف، بين لك الحكم النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع فيه. لماذا؟ لأن هذا كما هو ظاهر الشروط اجتمعت. لا، إذا ماذا عليه؟ قال ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، لأن هذا ليس له بخير، قد يمر آخر أيضا ويأخذ حاجته ويمضي. أما يريد أن يجمع لنفسه لا. وضح لكم؟ قال فعليه غرامة مثليه، يدفع غرامة مثليه، هذا الأمر الأول. والثاني والعقوبة التي طبعا يضعها من؟ الحاكم القاضي. قال ومن سارق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن اللجان فعليه القتل. نعم، قال ومن سرق منه شيء، أول كان معلق واضح لم يكن في حرص، أخذ تمرة تمرتين ما يضر، لكن يجمع يضر، لكن هذا ما يسمى سرقة. لو أخذ تمرة تمرتين ثم مضى فلا شيء عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور يعني لا ينظر إليها الناس. ثم قال ومن سرق، انظر سماها سرقة، ومن سرق شيء أو من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، وبينت لكم ما هو الجرين، هو المكان الذي يحفظ فيه التمر، صار الآن في حرزه، صار في حرزه، فبلغ ثمن المجن 3 دراهم التي هي ربع دينار، لأن هناك ثمن المجن كما قال 3 دراهم، وال3 دراهم تعادل ربع دينار ذهب. وضح لكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه القطع، لأنه صار ماذا؟ صار سارقا، واجتمعت الشروط بأكملها، إذن هنا تقطع يده، تقطع يده. من قال بهذا القول؟ أقول وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، يعني لابد أن يكون في ماذا؟ في حرزه. وضح لكم؟ وبما ذكرنا من الحرز بأنه يرجع إلى العرف، وبه قال عطاء والشعبي وأبو الأسود الدؤلي وعمر ابن عبد العزيز والزهري وعمر ابن دينار والثوري ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي رحمة الله على الجميع. إذن قالوا بماذا؟ بالحرز. ثم قال وللمسروق منه أن يعفو عن سارق قبل رفعه إلى السلطان. انتبه، وللمسروق منه، إنسان سرق من زيد، فهل يستطيع زيد أن يعفو عن هذا السارق أو لا يعفو؟ يقول له أن يعفو عن السارق لكن بشرط قبل رفعه إلى السلطان. أما لو مسك ورفع إلى السلطان والسلطان وصل إليه وحكم عليه انتهى، إذا رفع أمره إلى السلطان فلا يسعه إلا أن يحكم عليه، أما لو عفى عنه قبل فهذا جائز. وضح لكم؟ لكن إذا بلغت إلى السلطان فصارت حد من حدود الله، لا يستطيع أن يعفو هو ولا غيره له. ما الدليل أنه لا يعفو إذا وصل الحد إلى السلطان؟ قال قال صفوان بن أمية: قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر به بيقطع. قال هنا سقط أكمله بعد قوله فأمر به ليقطع، قال اكتبوا هذا: فأتيته صفوان يقول فأتيته، يعني أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إلى الآن لم يتضح السياق أليس كذلك، فقلت: أتقطعه من أجل 30 درهما؟ يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تقطع يده من أجل 30 درهم؟ هو صاحب المال، أنا أبيعه وأنسئه، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. يعني يا رسول الله خلاص، أنا أعتبر أن هذه بيعة بيني وبينه، ويدفع المال ليس نقدا إنما نسيئة. واضح؟ يعني على التقسيط، مدة شهر، شهرين، 3 سنة، إلى أن يسدد، أنا أرتب معه. وضع لكم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ هنا موجود هذا الكلام عند المصنف. فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ يعني فهلا كان هذا الكلام قبل أن يصل إلي؟ لكن ما دام وصل إلي حكمت عليه بماذا؟ بالقطع. إذن هذا هو الشاهد، كما قال بأن المسروق منه إذا عفى عن السارق قبل أن يصل أمره إلى السلطان، ويصل إلى السلطان فماذا؟ فيجوز له. أما إذا وصل أمره إلى السلطان فلا يستطيع ماذا؟ أن يعفو عنه. وضح لكم؟ واضح؟